بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر: مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة والقضاء. وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسأل الإمارة. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أو في هذه الترجمة أولا النهي عن سؤال الإمارة أو التعريض بذلك، وذلك لأن سؤال الإمارة والولاية قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. فبلسان المقال أن يقول لولي الأمر من الملك أو الرئيس: ولني كذا، أو اجعلني وزيرا، أو اجعلني قاضيا أو مفتيا. وقد يكون السؤال بلسان الحال، وذلك بأن يثني على الولاية والإمارة فيشعر من نفسه أنه يريد ذلك، وهذا كله من ما ورد النهي عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من ابني عمه من الأشعريين، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على ما ولاك الله، يعني اجعل لنا ولاية وإمارة مما ولاك الله تعالى، أي مما جعلك واليا عليه. وقال الآخر: مثل ذلك، أي كقول الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا الأمر، يعني أمر الولاية والإمرة، من سألها أو حرص عليها. وذلك لأن الذي يسأل الإمارة أو يحرص عليها في الغالب أنه لا يريد إلا مصلحة نفسه، يريد أن تكون له السلطة وأن تكون له الوجاهة وأن يشار إليه عند الناس، ولا يريد المصلحة العامة. والإنسان إذا سأل الولاية من قضاء أو غيره، إن سألها فإنه لا يعان عليها، وإن أتته من غير مسألة أعانه الله تبارك وتعالى عليها. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن سؤال الولاية والإمارة من قضاء أو غيره، لأن سؤال الإنسان للولاية والقضاء ونحوه دليل على أنه أراد مصلحة نفسه ولم يريد مصلحة الأمة والإسلام والمسلمين. وفيه أيضا دليل على أن تولي، على أن نصب الولايات وتفويض الأمر إلى الناس فيها من أعظم الأمور، لأن اختيار من يكون صالحا للولاية يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى دراية ومعرفة بالشخص الذي يكون أهلا. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فالجواب أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما طلب أن يجعله على خزائن الأرض خوفا من ضياع المال، لأنه لم يكن هناك أهل حافظ للمال، فطلب أن يجعله على خزائن الأرض للمصلحة العامة، ولم يرد مصلحته الشخصية أو المصلحة الخاصة. ونظير ذلك حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، فقال: أنت إمامهم. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أنه كفءاً وأهلاً لأن يكون إماماً. وعلى هذا فطلب الولاية والقضاء والإمامة إذا أراد الإنسان بطلبه المصلحة العامة بأن لم يكن هناك أهل لأن يتولى بأن لم يكن هناك أهل من يتولى هذا الأمر، فلا حرج على الإنسان حينئذ أن يطلبها، لأنه لا يطلبها لمحض مصلحة نفسه، وإنما يريد بذلك المصلحة العامة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز القسم أو الحلف من غير استقسام ومن غير طلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنا والله فأقسم، عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق. فالقسم والحلف إنما يكون في الأمور الهامة، أما إذا لم يكن الأمر من الأمور الهامة فإن الأولى للإنسان أن يحفظ يمينه وألا يكثر الحلف بالله. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بل وقال الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، فأمر سبحانه وتعالى بحفظ اليمين. وحفظ اليمين في قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، يشمل أمورا أربعة. الأمر الأول ألا يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا ألا يكثر الحلف بالله، بحيث يجري الحلف بالله أو القسم على لسانه. وثالثا أنه إذا حلف يمينا فإنه يبر بيمينه ولا يحنث فيها إلا إذا كان هناك مصلحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأكل الذي هو خير. وفي رواية: فأكل الذي هو خير وكفر عن يمينك. رابعا من حفظ اليمين أنه إذا حلف يمينا وحنث فيها، أي خالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإنه حينئذ يكفر كفارة يمين، وقد ذكرها الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، وهي مشتملة على التخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فإنه حينئذ يصوم 3 أيام متتابعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.